أو أذكر أنا سألت الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ بن جبرين عن مجموعة يداوم شركة النفط مثلا، لأن هؤلاء 24 ساعة لابد فيه موظفين وعددهم قليل جدا وما عندهم مسجد ولازم يكونوا موجودين في المكان، فهل يقيمون جمعة في مكان هو ليس بمسجد وإنما صالة عندهم يصلون فيه؟ يقيمون، قال يقيمون جمعة، هؤلاء ظروفهم خاصة لا يستطيع أن يتركوا المكان، غير اللي طالعين للبر هل يستطيع أن يتركوا المكان يروحون يصلون ويرجعون، أو حتى اللي يروحون الحداق مثلا، بعض الناس يطلعون الحداق الصبح يرجعون المغرب يقول شلون صلاة الجمعة حقت حدقة الحين، لا ما تطلع الحين الحداق غير يوم الجمعة، تطلع في غير يوم الجمعة، يوم الجمعة ما تروح الحداق، أو ترجع تصلي الجمعة بعدين ترجع الحداق. فالقصد أن من كان يعني مجبرا أن يكون في هذا يصلون جمعة، أما غير ذلك فلا. كذلك الآن ما أدري بعض الأسواق لفنيوز أو غيره يصلون فيه جمعة، لا يجوز، الجمعة لا تقام إلا في المساجد، لا تقام إلا في المساجد، لا يجوز أن تقام الجمعة عشان السوق، الناس رايح السوق يصلون جمعة هناك، لا صلي في المسجد الجمعة والسوق لاحق عليه. فالقصد أنه لابد أن يكون تقام الجمعة في البلد. نعم. نعم، الشرط الرابع أن يتقدم الجمعة خطبتان، أن يخطب الإمام خطبتين قبل قبل أداء صلاة الجمعة، أن يخطب خطبتين قبل أداء صلاة الجمعة، وهاتان الخطبتان لهما شروط إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.